أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعتذر عن هذا الانقطاع الطويل كل هذه المدة، وهذا أمر كان يعني أمر ليس بأيدينا ولكنه بتقدير الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما ابتلانا به في موازين حسناتنا جميعا. ثم أرحب بكم أيها الإخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خطواتكم طلب العلم في موازين حسناتكم. وأذكر أننا كنا بصدد الكلام عن آخر باب من مجموعة السحر، وكان كما تعلمون أن الكتاب أحيانا الشيخ رحمه الله يجعله في صورة مجموعات، كما كان آخر عهد لنا به كان يتكلم عن السحر وأنواع السحر وحكم الذهاب إلى الكهنة وحكم النشرة. وأظن أننا لم ننتهي من كتاب النشرة، ولكن يعني فضلت أن يترك للمذكرات، وسيكون ختام الكلام عن النشرة موجود إن شاء الله في المذكرة. ونبدأ في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو أيضا في مجموعة جديدة، بداية مجموعة جديدة من مجموعات كتاب التوحيد التي يعني يسلسلها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. قال موجود إن شاء الله، هو المفروض لا موجود المفروض يرد يوزع عليكم منذ شهر تقريبا. المفروض أنه وزع منذ شهر. بالمناسبة أذكر شيء هام جدا، عليكم الصلاة والسلام، أذكر في أمر هام المذكرة الأخيرة اللي بين أيديكم فيها يعني أخطاء جسيمة، ما كنت أتخيل أن اللي بيصف يكون بهذا المستوى. يعني حينما قرأت آخر مرة أخذت هذه المذكرة وجدت فيها أخطاء مطبعية وأخطاء في الصف وعدم مراعاة لكتابة الأسطر. يعني المفروض أن متن الكتاب بيوضع مثلا في مربع أو يوضع يكتب كتابة خط كبير أو لون آخر، ثم بعد ذلك أنا بنقل كلام عن ابن القيم أو التيمية أو القرطبي وبقول قال الشيخ في الكتاب الجامع صفحة مجلد رقم كذا صفحة رقم كذا، ثم أصب الكلام وأكتب في نهاية الكلام ألف هاء. ألف هاء يعني إيه؟ انتهى الكلام. وإذا علقت قلت يعني علقت بقولي قلت كذا، وبعد ذلك يعني أسوق الكلام، فوجدت أن هذا الأخ يعني لم يراعي هذا، وأحيانا الكلام في القراءة فيه فصلة نقطة ونبدأ من أول صفحة أو نقطتين. ولذلك وجدت هذا الأخ يعني إذا كما يقال مسيح الكلام على بعضه، القارئ لا يستطيع أن يميز. فإن شاء الله نعهد الأخ أنه يأتي بالأصل، نأتي له بالأصل إن شاء الله، أصل الأوراق اللي كتبتها بيدي، و هيراجع يضبط هذه الأخطاء ثم يعني يوزعها عليكم جميعا. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطيب. تذكرون أننا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، جاء فيهم الذين لا يتطيرون، وتعرضنا للتطير

غزو من الغزوات، في غزوة من الغزوات، فرأى شخصا فتشاءم، شاف واحد تشاءم منه، قال يعني اليوم ده مش هيفوت ولن نفلح ولن ننجح ولن ننتصر وغير ذلك. وده موجود، موجود عند كثير من الناس، يشوف واحد يقول الاصطباحة دي مش فايتة، وممكن يبقى مسافر يلغي السفر، وممكن رايح يعمل عمل ويشتغل في شغلته ويقول لك مش هشتغل النهارده. يعني شوف، انظر الى جهل هذا الانسان، بيصل هذا الحل الى هذا الحل بفكره موجود او تصور موجود عنده في راسه من قبل انسان، او في حسب تصوره، او كون فكره خطا عن انسان، الانسان ده نحس او مشؤوم او غير ذلك. فهذا الامير لما راى هذا الرجل ماذا فعل؟ قبض عليه وأودعه في السجن، قال له حطوه في السجن. فمضى هذا الأمير إلى غزوه، فلما رجع أطلق سراح هذا الرجل، عمل إيه؟ أطلق سراح هذا الرجل، فقال: أيها الأمير، لماذا قبضت علي؟ ولماذا أطلقت سراحك؟ قال له: لأنني حينما رأيتك تشاءمت، فكان شرا بالنسبة لي، فلما ذهبت إلى المعركة وانتصرت كان خيرا لي. قال: أما أنك حينما أخذتني كان شرا لي، وحينما خرجت أنت كان خيرا لك، فأنت أشهر أم أنا؟ قال: بل أنا. فانقلب الأمر بالنسبة لهذا الرجل، والأمور تغيرت عنده، يعني كما يقال 360 درجة. فهذه الأمور ربما بتقع عند الناس، يعني لو مش خيار يبقى فأوس، لو مش خيار يبقى فأوس. يعني بعض الناس حتى بحسابات النجوم أو قراءة الطالع أو غير ذلك، الموضوع عنه يا إما نجاح يا إما سقوط، يا إما زواج يا إما طلاق، يا إما فوق يا إما تحت، فهو بيخبطها كده تطلع إيه؟ تيجي زي ما تيجي، ممكن تيجي زي ما هو عايز. فيقول: مش كنت قلت لكم أنا كان حسابي صح؟ فبعض المفتونين وبعض من لا عقل له ولا علم يصدق هذا الكلام. ايه الأمراض اللي بتيجي في القناه دي؟ يعني أحيانا بيبقى يقول له إيه؟ بيخلي الأمر حاجة من الاثنين، يا إما في سعادة يا إما في إيه؟ نحس. فأحيانا يحصل إيه؟ نحس. فيقول لك إيه؟ ده كلام مظبوط. وأحيانا يحصل سعادة فيكون كلامه مظبوط. هذا كفر بالله، ادعاء لعلم الغيب، ادعاء لعلم الغيب. اتكلمنا عن هذا المقابل، وسيأتي في الباب القادم ان شاء الله في التنجيم ان هذا من الكفر. لو اعتقد الانسان كفر بالله، لانه لا احد يعلم الغيب الا الله تبارك وتعالى. فكل انسان يدعي انه علم الغيب فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. طيب، بعد تعريف التطيب، ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ يعني ليه الشيخ وضع هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، تصل بالإنسان إلى حد الكفر بالله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ أن الإنسان بتشاؤمه، يعني يتشاءم من إنسان أو يتشاءم من يوم أو يتشاءم من رقم أو يتشاءم من بلد، ها؟ أو يتشاءم من أي شيء، يظن أن هذا الشيء هو الذي أحدث الفعل، هو الذي قدر المقادير، فالتفت بإيمانه تماما لاعتقاده الفاسد أن هذا المشؤوم حسب فهمه هو اللي جاب له الكارثة. يقول لك: هو ده السبب في المصيبة اللي أنا فيها. أنا يعني ده أنا مش قلت إن أنا مش السفر في النجوم ما بحبوش، مشؤوم ما بحبوش. ليه حصل؟ ان حادثه مثلا، واحد صاحبه او صديقه عمل حادثه في الجو، فحرم على نفسه السفر في الجو، وصار لا يركب الا مثلا ميكروباص او اتوبيس. فلما عاد وركب الجو تشاء، فظن ان الحادثه جت منين؟